إيه يعني الاستواء معلوم؟ عشان بعض الناس يقول لك لا ندري ما الاستواء أصلا. لا، الكلام ده غلط. نحن ندري معنى الاستواء، لأن القرآن كلام عربي. الاستواء معلوم، أي أننا نعلم إذا قرأنا لفظة استوى يعني استوى على وارتفع، لكن كيف على وكيف ارتفع ده مجهول. هذا مجهول. عشان كده احنا بنقول اللي بيقولوا ان الاستواء لا ندري ما معناه مخطئون. التفويض يكون في الكيفية وليس في المعاني، خلي بالك من هذا الكلام، لان احنا هذا الكلام من عقائد السلف سنبسطه ان شاء الله عز وجل في يعني مناسبات تأتي بعد ذلك ان شاء الله تعالى. فالإمام أحمد يقول كما نفوض الكيفية في سائر صفات الله تبارك وتعالى نفوضه هنا أيضا. ولست طبعا بصدد الكلام، لكن يعني بمناسبة الكلام أحببت أن أوضح معنى. فإن الله خلق آدم على صورته، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلة. يبقى الرجل إذا أراد أن يعاقب لا يضرب، ولذلك ترى ان الرياضات المبنيه على ضرب الوجه زي الملاكمه والمصارعه وهذه كلها محرمه في دين الاسلام. والرسول عليه الصلاه والسلام لما سئل عن حق المراه على الرجل كما في حديث معاويه بن حيده رضي الله عنه، ما حق زوجه احدنا علينا؟ قال أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. فأنا مستغرب على الرجل اللي هو إذا أراد أن يضرب امرأته إنما يضرب حر وجهها. لا والله، ما على هذا اتفقت مع وليها لما وضعت يدك في يده وأنت تخطب هذه المرأة، فضلا عن أن هو يضربها بعصا على وجهها أو هذه الأشياء، هذه كلها محرمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عظم ذلك واحمر وجهه كأنما فوقئ في وجهه حب الرمان. فلما رأى معاوية ذلك لم ينتظر ماذا يفعل، بل بادر، أراد أن يخرج من تبعة هذه اللطمة، فقال يا رسول الله أفلا أعتقها، يعني كفارة. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل اللطمة هذه، جعل كفارة اللطمة العتق، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن ابن عمر ضرب مولا له ثم قال له أوجعتك. طبعا ابن عمر لم يضربه على وجهه، إنما ضربه حتى أثر فيه الضرب. قال له أوجعتك؟ فقال له لا. فقال ابن عمر له أنت عتيق، أي أنت حر. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فكفارته أن يعتقه. ثم أخذ ابن عمر شيئا من على الأرض، يعني زي قشة أو تبنة، شيئا يسيرا، قال ما لي فيه مثل هذا. ثم ذكر كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ايه ما لي فيه مثل هذا؟ يعني ما لي فيه من الأجر ما يساوي هذا القش، كالذي اعتق تبرعا وتقربا الى الله، يريد ان يقول انا لا استوي في الأجر مع من اعتق تبرعا وتطوعا بغير ذنب جناه مع هذا المملوك، لكن أنا إنما أعتق كفارة، فيبقى العتق هذا له ثمن، يبقى أنت أسقطت ذنبك بهذا العتق بخلاف الذي أعتق كما قلت أعتق تبرعا. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت أضرب مولى لي فسمعت صوتا من خلفي يقول: اعلم أبا مسعود. قال: فلم أفهم الصوت من الغضب. قال: اعلم أبا مسعود، إن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيته سقط الصوت من يدي هيبة له. فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه. قلت: يا رسول الله هو حر. قال: أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث معاوية بن سويد بن مقرن قال: لطمت مولا لنا فهربت، ثم أتيت أبي قبيل الظهر فصليت خلفه، فبعث إلى المولى، كانت امرأة، وقال له: امتثل منه، أي اقتص منه، فعفت المولى للمرأة دي، عفت عن معاوية ابن سويد. فقال سويد بن مقرن رضي الله عنه: لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا إلا خادم واحد، فلطمه أحدنا فجئنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اعتقوها. فقلنا: يا رسول الله ليس لنا خادم غيرها. قال: استخدموها فإذا استغنيتم عنها فاعتقوها. إذا من رفق الإسلام بالمولى بالرقيق أنه جعل اللطمة تساوي العتق، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام عظم هذا لسببين: السبب الأول الضرب على الوجه، السبب الثاني ده مملوك، مملوك يعني لا يملك من الأمر نفسه شيئا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الرفق في الأمر كله، مش معنى إنه مملوك إنك أنت تكبس على نفسه. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم في مسألة الخادم، الخادم الذي يهيئ لك الطعام، فأمرنا إذا أتى الخادم بالطعام فقال: إذا أتى خادم أحدكم بطعامه فليجلسه معه ليأكل أو ليعطه أكلة أو أكلتين، فإنه كفاه حره وناره. في كثير من الناس بيتأفف من المسألة دي، يقول لك دول خدم، دول طبخين، لا يجلسون معنا. طيب هذا كفاك حره وناره، هو اللي واقف قدام النار وهو اللي واقف في الحر، طيب هيأ لك، فكن رحيما وكن رفيقا. أول ما يجيب الأكل على السفرة والكلام ده على طول تديله أكلة، تديله أكلتين. إذا كنت رجلا نبيلا فليجلس معك، إذا لم تستطب نفسك من ذلك أعطه من هذا الطعام، فإنه كفاك حره وناره. وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعفو أحدنا عن خادمه في اليوم 70 مرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما عظم هذا لهذين السببين. أما معاوية بن الحكم فإنه فعل شيئا كان سمتا عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رأى شيئا، إذا رأى الصحابي شيئا يزعج النبي عليه الصلاة والسلام كان يبادر ويريد أن يخرج من سخطه عليه الصلاة والسلام بأن يفعل أي شيء. ولذلك لم يقل له ما تأمرني به يا رسول الله أفعل، إنما بادر فقال يا رسول الله أفلا أعتقها؟ فقال عليه الصلاة والسلام ائتني بها، ثم سألها هذين السؤالين: يا جارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فشهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان لما أجابت عن هذين السؤالين، الذي هو بيت القصيد في هذا الحديث، وسنقف معه إن شاء الله عز وجل في المرة الماضية إن جمعني الله سبحانه وتعالى بكم مرة أخرى. والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما قلته لكم زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.